حصريا على موقع djkimo.com. الجمال نغمة وانت بالزين، كل يوم سنة غاوي تأكيد، انت عالقمة عالي وبعيد، قلبي بالزين ما شايفه الحديد، تيجي بالزوق تيجي بالزق، قلبي مزقوق جايلك زق، كفي الشوق ربي والحق، اي مخلوق غيرك اقول لا، دينار دينار يا ريت بس تهدى، صبح ليل نهار نغمة واحدة، دمر دمر دمر، الجمال ده بدوب بدوب بدوب بقالي مدة، دينار دينار دينار يا ريت بتهدى، صبح ليل نهار نغمة واحدة، دمر دمر دمر، الجمال ده بدوب بدوب بدوب من مدة. اعتمد قلبي ملكي عليك، انت لو جنبي كنت مضيك، عاد على حبي يشهد عنيك، اني بالعربي ابى اموت فيك، اعتمد قلبي ملكي عليك، انت لو جنبي كنت مضيك، عاد على حبي يشهد عنيك، اني بالعربي ابى اموت فيك، تيجي بالذوق تيجي بالزق، قلبي مزقوق جايلك زق، كفي الشوق ربي والحق، اي مخلوق غيرك اقول لا، دينار دينار يا ريت بس تهدى، صبح ليل نهار نغمة واحدة، دمر دمر دمر، الجمال ده بدوب بدوب بدوب بقالي مدة، دينار دينار دينار يا ريت بتهدى، صبح ليل نهار نغمة واحدة، دمر دمر دمر، الجمال ده بدوب بدوب بدوب من مدة، دينار دينار دينار دينار دينار. تيجي بالزوق تيجي بالزق، يا ريت بس تهدى، نغمة واحدة، الجمال ده بدوب بدوب بدوب بقالي مدة، دينار دينار دينار يا ريت بتهدى، صبح ليل نهار نغمة واحدة، دمر دمر دمر، الجمال ده بدوب بدوب بدوب من مدة. حصريا على موقع djkimo.com.